ربه ثلاثة اسم عرفنا الاسم ما هو، ما بقلناش اشكال في الاسم. نعم. جيد، الان ننتقل للجزء الثاني من اجزاء الكلام وهو الفعل. طيب، واقسامه ثلاثة اسم وفعل. فنريد الان ان نعرف الفعل ما هو. فما هو الفعل؟ كذلك الفعل له معنيان، فكما ان الاسم له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، كذلك الفعل له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. اما معناه لغة ما هو؟ معناه في اللغة ما هو؟ الحدث. الفعل يدل على الحدث، كلمة فعل في اللغة تدل على الحدث. طيب، مثلا الآن أنا مش كأنكم تسمعون كلامي كذا ولا لا؟ هذا الكلام هو يسمى فعل ولا لا؟ يسمى فعل، لأني الآن أفعل الكلام. الآن أنا أفعل الكلام، والكلام يسمى فعلي أنا، حدثي أنا، أنا أحدثه، أنا أحدث الفعل، مفهوم هذا؟ طيب، لما أفعل هكذا هذا فعل أم ليس بفعل؟ لم، لا فعل هذا، لغة فعل. لما رفعت أنا يدي وضربت على الأرض هذا فعل أم ليس بفعل؟ أنا فعلت هذا الفعل وهو الضرب على الأرض، أحدثته هذا الحدث. لما أقوم للماء وأشرب وأبدأ أشرب الماء وأبلأ الماء، أخذ الإناء بيدي وأسمي الله وأبدأ أشرب المرة الأولى والثانية والثالثة أو المرة الأولى والثانية، هذا الفعل الذي أفعله هو فعل أم ليس بفعل؟ ما هو الفعل؟ هو الحدث في اللغة، هو الحدث، أي أني أفعل الشرب وهكذا عندما أكل وهكذا عندما أتحرك وأخرج وأدخل، هكذا عندما أركب السيارة أو غيرها وهكذا. إذا فما هو الفعل؟ الفعل لغة هو الحدث، فكل حدث يحدثه محدث هو فعل، كل حدث يحدثه محدث، فأنا محدث للكلام، فأنا محدث للضرب عندما أضرب الأرض، فأنا محدث للأكل عندما أكل، أنا محدث للشرب عندما أشرب، أنا محدث للركوب عندما أركب، أنا وهكذا. إذا فالفعل في اللغة هو الحدث، كل محدث أحدث حدثا فذلك الحدث هو الفعل، أو ذلك الفعل هو الحدث. نعم، لذا الفعل في اللغة أو الفعل له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أما معناه لغة هو الحدث، مفهوم هذا؟ طيب، وأما اصطلاح النحويين، الفعل في اصطلاح النحوي ما هو؟ نسمع إلى التعريف. هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. مفهوم هنا؟ نحو كتب ويكتب واكتب. أعيد، الفعل في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت في الاسم، شنو كنا كنقولوا؟ ولم تقترن، الآن في الفعل لا، واقترنت باش بأحد واحد يعني بأحد الأزمنة الثلاثة. ما هي هذه الأزمنة الثلاثة؟ التي هي الماضي والحال أي الحاضر والمستقبل. نشرح هذه أو هذا التعريف بالأمثلة. فإذا قلنا مثلا كتب وقلنا يكتب وقلنا اكتب، كتب يكتب اكتب، هذه كلمات أم ليست بكلمات؟ كتب كلمة، يكتب كلمة، اكتب كلمة، نفهم هذا؟ طيب، هذه واحدة كلمة، هذه الكلمات الثلاث كل منها يدل على المعنى أم لا؟ يدل على المعنى. ما هو المعنى التي تدل عليه هذه الكلمات؟ هو الكتابة. هو ماذا؟ الكتابة. فإذا قلت كتب، كلمة كتب تدل على الكتابة وهو معناها، وكلمة يكتب تدل على الكتابة، وكلمة اكتب تدل على الكتاب، مفهوم هذا؟ جيد. إذا كلمة دلت على معنى في نفسها، بمعنى لما أقول كتب وأنت تفهم الكتابة، هل من نفس الكلمة أم من غيرها؟ من نفس الكلمة. فأنا أفهم الكتابة من ذات كتابة، من هذا الحروف الثلاث، من الكاف، من التاء، من الباء، ما أنا كان أحتشي شيء حاجة أخرى، مفهوم هذا؟ وهكذا عندما أقول يكتب، وهكذا عندما أقول أكتب. إذا كلمة دلت على معنى في نفسها، وكذلك الاسم تقدمنا كلمة دلت على معنى في نفسها. هذا القدر هذا كيف تفقه الفعل مع الاسم، أو الاسم مع الفعل، كيف تفقه مع بعضهم ولا لا؟ كل منهما قلنا فيه كلمة دلت على معنى في نفسها، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها. أرى الفرق بينهما في كيف تفرق الفعل على الاسم والاسم على الفعل. قلنا في الاسم، قلنا في الاسم لم يقترن بزمان، ولم يقترن بزمان. أما في الفعل ماذا نقول؟ واقترنت، أي هذه الكلمة واقترنت، باش كتقترن بأحد الأزمنة الثلاث، بواحد من الأزمنة الثلاث. ما هي هذه الأزمنة الثلاث؟ التي هي الماضي هذا أولا، والحال هذا ثانيا، والمستقبل هذا ثالثا، نقوم هذا. طيب نعطي أمثلة. فإذا قلنا كتب، كتب تدل على ماذا؟ تدل على معنى وهو الكتابة من نفسها. هل في الماضي كتب، هل في الماضي أم في الحال أم في المستقبل؟ في الماضي. كتب في الماضي، كتب، مفهوم هذا؟ أكل في الماضي، شرب في الماضي، نام في الماضي، وهكذا. كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالزمان الماضي، واقترنت بالزمان الماضي. طيب لما أقول يكتب أو يأكل أو يجتهد أو يجاهد أو يتعلم، هذه كلمات دلت على معنى في نفسها واقترنت بش بالزمان الحاضر أو الحالي، الزمان الحالي اللي هو الآن موجود الآن. فمثلا إذا قلنا نحن نقرأ الأجرمية، نحن نقرأ الأجرمية، نقرأ، كلمة نقرأ كلمة دلت على معنى وهو القراءة في نفسها، واقترنت بش بالزمان الحاضر الحال الآن، حاليا نحن الآن نقرأ الأجرمية، مفهوم هذا؟ عندما أقول أسرد أو أسردي، هذه كلمة ليست في كلمة؟ نعم. كلمة دلت على معنى أم لا؟ نعم. في نفسها أم في غيرها؟ في نفسها. جيد. واقترنت بماذا؟ بالمستقبل، بالزمان المستقبل، أسرد مستقبلا، حتى أنسى لي الظرف تقول الكتاب عتبة أسرد، مفهوم هذا؟ نعم. إذن هذا هو الفعل اصطلاح النحويين. أعيد، الفعل اصطلاح النحويين هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب، فإنه كلمة دلة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمن الماضي، ونحو يكتب فإنه دل على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمن الحاضر، ونحو اكتب فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم، مفهوم هذا؟ نعم. ومثل هذه الألفاظ، مثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وفهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. وين بغيت أنت تقول زيد شي حاجة؟ أكل ويأكل وأكل، جلس يجلس اجلس، نام ينام نام، استيقظ يستيقظ استيقظ، سافر يسافر سافر، وهكذا، مفهوم هذا؟ جيد. ثم قال الإمام والفعل ثلاثة أنواع، إن كان الشارح دخلها القضية أنا ما ماشي محلها في الحقيقة، على حسب الأفعال عرف السيد كل معنى وعلى كل حال. قال والفعل، فلما قلنا واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث التي هي الماضي والحال والمستقبل، فمن هنا نفهم أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ماذا يسمى؟ فالكلمة التي دلت على معنى واقترنت بالزمن الماضي يسميها ماذا؟ في الماضي، في الماضي، والتي اقترنت بالحال ماذا نسميها؟ مضارع. والتي اقترنت بالمستقبل ماذا نسميها؟ أمر. وإذا قال الشارع والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي هو الذي دل على الزمن الماضي، اقترن بالزمن الماضي، والمضارع هو الذي اقترن بالحال، والأمر هو الذي اقترن بالمستقبل. نفهم هذا؟ طيب غادي يزيد في الصمت يقول: فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل التكلم. كمان من حلم وقت التكلم هو الآن، الزمن اللي قبل المشكل هو الماضي. لا، نحو كاتبا وفهما وخرجا وسمعا وأبصرا وتكلما واستغفرا واشتركا إلى آخره. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم، الآن يقع في زمن التكلم أو بعد، لأن المضارع يدل على جذب الأزمنة، على الحال وعلى المستقبل. وماذا؟ نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. مفهوم هذا؟ والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم. إذا زمن التكلم هو الآن. فعندما أنا أقول لواحدة منكم افرضي، ماذا أفعل؟ أطلب منها أن تحدث هذا الفعل في المستقبل. مفهوم هذا؟ أطلب منها أن تحدث هذا الفعل في المستقبل. ولذا ما دل على حدث يطلب حصوله، يطلب حصوله أي وقوعه ووجوده، يعني في بعد زمن التكلم، يعني في المستقبل بعد زمان التكلم. نعم، مفهوم هذا؟ نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. مفهوم هذا؟ اذا هذا ما يتعلق بالجزء الثاني من اجزاء الكلام الذي هو الفعل. عرفنا الجزء الثالث، واقسامه ثلاثه: اسم وفعل وحرف. مفهوم هذا؟ اذا ما هو الحرف؟ كذلك الحرف له معنيان. الحرف عنده جزء معاني. المعنى الاول ما هو؟ معنى في اللغه ومعنى في الاصطلاح. اما معناه لغه هو الطرف، هو ايش؟ الطرف. فأنت تقولين حرف الحائط او حرف الجدار. ما معنى حرف الجدار؟ طرف دياله. تقولين حرف الثوب. ما معنى حرف الثوب؟ اي طرفه، طرف دياله، ماشي الطرف القطعة منه. لا لا، فإذا كان القطعة الثوب فيها 3 متر وتقطع 3 متر، الحرف ديالها فين هو؟ هو الأخر. فهمنا؟ انظرنا مثلا، هذا الكتاب في يدي، هذا الكتاب حرف هذا الكتاب فين هو؟ وهذا الطرف، هذا ديك الجهة المربعة دياله، هذا حرف وهذا حرف وهذا حرف وهذا حرف. مفهوم هذا؟ هاي نعم. نقول حرف العين، العين اللي كنشوفه بها، شنو الحرف ديال العين؟ هو ذاك الطرف ديالنا اللي هو الشفرين، لان كيسموا حروف جاو في الشفرين ديالنا. فهمنا؟ نقول طرف الانف ما هو؟ وهذه الارنبه اللي كتكون في الراس ديال الانف. فهمنا؟ وهكذا. اذا الحرف في اللغه ما هو؟ الطرف. هو الطرف، هو الطرف ديال الشيء، طرف الجدار، طرف الثوب، طرف النار، طرف الارض، طرف الى اخره. إذا الحرف لغة هو الطرف. وأما اصطلاح النحوي ما هو؟ هو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. أو قطعا ما تتعرضش الحرف، لا يتعرض للزمن. مثال ذلك: من، إلى، عن، على، الحروف التي ستأتي. فإذا أخذنا من، من حرف الميم وبعده نون، ميم مكسورة ونون ساكن، من، هذه كلمة ولا ليست بكلمة؟ هذه كلمة تدل على المعنى ولا لا تدل على المعنى؟ نعم تدل على المعنى. نعم، هذه المعنى تدل عليها هذه الكلمة مع نفسها أو من نفسها، تفهم من نفس الكلمة أو من غيرها. فأنا إذا قلت من لا يدرى ماذا أقصد، لا يدرى. شيء تدل على المعنى عند المعنى، ولكن شنو المعنى ديالها ما نعرفش، ما تعرفش. في وقت تعرف المعنى ديالها حتى يجيب كلمة أخرى. فمثلا إذا قلت من البيت إلى المسجد، من البيت خرجت من البيت إلى المسجد، أو كقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من هنا تدل على المعنى أم لا؟ تدل على المعنى. ما هو هذا المعنى؟ الابتداء، أي بداية إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت من أين؟ البداية ديال الإسراء من أين كانت؟ من المسجد الحرام. والنهاية ليه كانت؟ المسجد الأقصى. إذا فكلمة من تدل على الابتداء، وكلمة إلى تدل على الانتهاء. طيب هذا الابتداء هل أخذناه من نفس من أم منها ومما بعدها؟ منها ومما بعدها، منها ومما بعدها، من المجرور ديالها. كلمة إلى دلت على معنى أم لا؟ لا دلت على معنى، يعني من نفسها فقط أم من نفسها ومن غيرها؟ من نفسها ومن غيرها، ومن غيرها. حتى قلنا إلى المسجد الأقصى عرفنا الانتهاء، مفهوم هذا؟ مثلا تقول خرجت من بيتي إلى البيت الذي أتعلم فيه، خرجت من بيتي، من على ماذا تدل؟ على الابتداء. إذا على ماذا تدل؟ على الانتهاء. هذا الابتداء وهذا الانتهاء هل أخذناه من نفس الكلمتين أم من غيرهما؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى، على ماذا تدل؟ على الاستعلاء، تدل على الاستعلاء. فهمنا؟ هذا الاستعلاء أيفهم من نفس الكلمة أم مما بعدها؟ وهكذا. وحروف الجر ستأتي إن شاء الله، والحروف كلها سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. مفهوم هذا؟ إذا ما هو الحرف؟ الحرف له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة هو الطرف، هو طرف الشيء. وأما معناه اصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها، وقطعا ما كتعرضش للزمن. فأنت لما تقول مين تمشي زمن، لا تفهم زمنا لا ماضيا ولا مضارعا ولا حالا ولا مستقبلا. مفهوم هذا؟ إذا هذا ما يتعلق. ثم قال أمثلة، غادي يعطينا أمثلة، أمثلة للإسم. قال كتاب، قلم، دوات، كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئب، نمر، فهد، برتقالة، كنفرات، نرجسة، وردة. هؤلاء أنتم. هذه الكلمات كلها اسماء، كلها أسماء، لأنها كلمات دلت على معنى. كل كلمة على شكل دل، واحدة تدل على الكتاب، واحدة تدل على القلم، واحدة تدل على الدواء، واحدة تدل على الكراسة، واحدة تدل على الجريدة، وهكذا. دلت على معنى في السياق ولم تقترن بزمان. أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر، قال، يقول، قل، أمن، يأمن، ائمن، رضي، يرضى، ارضى، صدق، يصدق، اصدق، اجتهد، يجتهد، اجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر، الى اخره. مفهوم هذا؟ هذه كلمة كلها كلها فعل. لماذا؟ لانها كلمات دلت على معنى في نفسها زيد، واقترنت باحد الازمنة الثلاث. بعضها دل على الزمن الماضي، وبعضها دل على الحال، وبعضها دل على المستقبل. امثلة للحرف: من، الى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلا، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لات، ليت، إن، ثم، أو. هذه الكلمة كلها ماذا تسمى؟ كلها حروف. لماذا؟ لأنها كلمة دلت على معنى في غيرها أو كل مع غيرها. فهمنا هذا؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الدرس. بقيت أسئلة فمن فهم الدرس يستطيع أن يجيب عن هذه الأمثلة بصراحة وبسهولة إن شاء الله. إذن السؤال الأول، ما هو الاسم؟ بل الآن جماعة، الاسم له معنى في اللغة ومعنى في الاحتضاء، أما معنى في اللغة ما دل على أن يسمى، وفي اصطلاح الأهليين كلمة دلت على معنى بالاشتهار ولم تقارن بزمان. نعم، مثل للاسم بعشرة أمثلة، لأن أمثلة سمعناها وما يحتاجش نطولوا. ما هو الفعل؟ الفعل له معنيان، معنى ماشي معنيان، له معنيان، معنيان، معنى معنى، إذا عملت التكنيك قل معنيان، له معنيان هكذا، له معنيان، زيد معنى في اللغة، معنى في اسم. ما معناه لغة؟ وما معناه اصطلاحا؟ كلمة دلت على معنى في نفسها وقرنت بأحد الأدلة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. طيب جيد، أحسنتم. إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ إلى ثلاثة أقسام. جيد، القسم الأول ما هو؟ الماضي. ما هو الماضي؟ هو كلمة دلت، أو لو تقول هو كلمة دلت على معنى في الزمن الماضي، مفهوم؟ القسم الثاني ما هو ديال الفعل؟ ما هو المضارع؟ ما دل على حدث يقع في زمان التكلم او لا. جيد، ما هو القسم الثالث؟ ما هو الامر؟ ما هو الامر؟ ما دل على حدث يقع في زمان التكلم. جيد، مثل من فعل عشرة امثلة اسمعنا الامثلة. ما هو الحرف؟ له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. جيد، ما هو معناه في اللغة؟ الطرف. جيد، وما معناه يعني اصطلاحا؟ كلمة دلت على معنى في غيرها. لا، كلمة دلت على معنى في غيرها، مثل الحرف بعشرة أمثلة. جيد، طيب لا بأس، نعطيه التمثيل تتكمل الشريط. كل واحدة تعطينا مثال جزء من الأمثلة للإسم. يلا أم أسامة. بيت. زيد. فرحتي. زيد. زيد. أم أنس. يلا شي أمثلة أخرى لما تقلتش، جيبوا شي أمثلة لما تقلتش. زيد. زيد. رمانة النار. يلا تشوف شي واحدة شنو عندها في المطبخ، شنو عندها في البيت، شنو عندها في الدار، شنو كتحتاج، شنو الى اخره. نعم، زيد زيد قل. وردة. صح. نعم. مسجد. مسجد. نعم. مصحف. نعم. فراشة. نعم. مركبة. نعم. مكتبة ولا مركبة كلها. نعم. نعم. سمكة. نعم. كرة. جيد، يلا الفعل الآن. الفعل خرج. خرج. نعم. جاهد. نعم. يبحث. نعم. جيب. جاهد. جاهد. نعم. جلس. جلس. انتصر. انتصر. ذهب. ضرب. هذا الماضي، اعطينا المضارع. يكتب. يكتب. نعم. يدرس. نعم. يأكل. نعم. ها؟ يقرأ. يقرأ. أرى الأمر. اقرأ. نعم. اجلس. نعم. ابحث. نعم. ادخل. ماشي ادخل، ادخل هكذا. زيد. تأدب. نعم. جيد، اعطينا امثلة للحرف. امثلة للحرف. زيد. نعم. ما. نعم. سوف. نعم. في. نعم. متى. نعم. متى. متى ماشي حرف. متى ليست حرفة، وإنما هي اسم، إما تكون اسم شرط أو تكون اسم استفهام، هذا في محله. نعم. قد. قد. نعم. ميل. نعم. ميل. ما سمعتش. ممن. ممن. ومن علاش؟ لأن لما تقول ممن جبت حرف وجبت اسم. من حرف، من اسم، جبت جيب آمين فقط. جيب. لكن. نعم. كان. كان هذا فعل، هذا ليس حرفا. كان يدل على الماضي. هذا هذا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بالماضي، فهو فعل ماشي حرف. الحرف شنو هو؟ كلمة دلت على معنى في غيرها زيد ليت ليت نعم حتى نعم لا نعم لا نعم لعل نعم ثم نعم هو كيلك تشوفوا الكتابات كتعطيني دابا الكلمات اللي في الكتاب الحروف اللي في الكتاب جيد إذن فنفهم من هذا أن كل فهمتن الدرس إن شاء الله إذن راجعوا وطال راجعنا وطالعنا واحفظنا الدرس جيدا لتجتهدنا ولتفوزنا وقبل سمعت واحد طفلة حفظها الله قالت أتمنى أن أكون داعية إلى الله أي نعم دبي لسألتكم علاش كتقراو النحو أش من جواب علاش كتقراو النحو كتقراو الأجرومية دابا نعم شهيد الأجرومية فاش كتتكلم في النحو في اللغة العربية علاش شنو الفات تبقاو تعدوا راسكم تقراو النحو علاش كتقراو أحسنتي هذه هي الثمرة هذه هي الثمرة ديال النحو من أجل أن نصون لساننا عن الخطأ عندما نتكلم بالكلام العربي والفائدة الأخرى وهي أعظم من أجل أن نفهم كتاب الله وسنة رسول الله ومعلوم على أن الكتاب والسنة هما أصل الشريعة وعليهما تدور الشريعة الإسلامية جيدا لما تسرد صاردة الصاردة تسرد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله أنواع الكلام قال وأحكامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء للمعنى وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت علينا ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاورة بقت هذه القضية اللي ما تكلمناش عليها والشارح ما تعرض لاش هذا عبد الحميد محي الدين فتح السنين ما تعرض لاش ما شرحناش قول المصنف جاء لمعنى فهمتوا المصنف لما قال اسم ما قالش جاء لمعنى إشارة إلى أن الاسم كله عنده معنى لما قال وفعل ما قالش جاء لمعنى إشارة إلى أن الفعل كله عنده معنى لكن لما قال حرف أشنو قال وحرف جاء لمعنى فنفهم من هذا أن الحرف ينقسم إلى قسمين قسم له معنى وقسم لا معنى له فهمتم؟ نفهم من هذا أن الفعل أن الحرف ينقسم إلى قسمين قسم لا معنى له وقسم له معنى مثال الحرف من عنده شي معنى مثلا إذا قلنا رجل اسمع كلمة رجل هذه كلمة رجل حيث هذه الحروف الحرف الأول الراء الحرف الثاني الحرف الثالث طيب الراء هذه الراء واش الراء عندها معنى واش يمكننا نقول الراء تدل على لا تدل على الاهتداء ولا على الانتهاء ولا على الاستعلاء ولا يمكن هذا ولا ميمكنش الراء ما عندهاش معنى الجيم وحدة عنده معنى ولا ما عندوش لا ما عندوش الجيم شو المعنى عنده ها ما عندوش معنى اللام واحدة اللام إذا كان جزء كلمة عنده معنى ولا ما عندوش فهمتم إذن الحرف إذا كان جزء كلمة الحرف إذا كان جزء كلمة ها كلمة رجل الراء جزء منها ولا مشي جزء منها الجيم جزء منها ولا مشي جزء منها نعم اللام جزء منها ولا لا نعم فالحرف إذا كان جزء كلمة تكون هذا الحرف اللي هو جزء كلمة تكون عنده معنى ولا ما عندهش لا ما عندهش معنى لا معنى له لا عندهش معنى مفهوم هذا لا. طيب كذلك إذا قلت قال كلمة قال الحج الحروف ثلاثة. الأول ما هو؟ القاف. الثاني ما هو؟ الألف كالأصل ينوى لأن الأصل قوالة. الثالث ما هو؟ اللام. القاف جزء كلمة ولا مش جزء كلمة؟ جزء من كلمة، حرف من كلمة. هذا القاف الآن عنده معنى ولا ما عندوش؟ لا ما عندوش لا معنى له. مفهوم هذا؟ إذا هذا الحرف لا معنى له. كذلك الحروف التي وضعت للتعليم، مثلا لما تكتب في اللوحة أو في الكتاب أو نجد في قراءة، في القراءة نجد حروف ديال التعليم، يعني ديك الأشكال ألف باء تاء ثاء جيم حاء، ديك الأشكال الآن يعني الحرف ديال الألف طويل، الباء سين يعني حسن جرار نقطة تحت، هذه الأشكال عندها معنى ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش المعنى. إذا الحرف كيكون ما عندوش المعنى في جزء المرات، إذا كان جزء كلمة وإذا كان حرفا من الحروف التهجي التعلم. مفهوم هذا؟ طيب أما الحروف الحرف إذا لم يكن جزء كلمة ولا حرفا من حروف التهجي تكون له المعنى مثل الحروف اللي تكلمنا عليها سابقا، حروف الجر من إلى عن على في رب الباء الكاف اللام إلى آخره، الحروف اللي هي ليست جزء كلمة، اللي هي ليست للتهجي وإنما وضعت لتدل على معنى من المعاني، هذه الحروف عندها معنى ولا لا؟ طيب شكون الحرف اللي يكون جزء من أجزاء الكلام اللي هو قسم من أقسام الكلام؟ واش اللي عنده المعنى ولا اللي ما عندهش المعنى؟ ولذا المصنف شنو قال؟ وحرف جاء لمعنى، جاء ليدل على المعنى. اما الحرف اذا لم يدل على المعنى لا يكون جزءا من اجزاء الكلام. فهمتم هذا؟ اذا فنستطيع ان نقول الحرف ينقسم الى